قال الأول هذا جاء بقيد متراخن، متراخن يعني متأخر، متأخر مع التراخن، وقد يكون متأخر وملاصق ملازم. المتأخر الخطاب المتأخر هو متأخر، قد يكون متأخر حقيقة وقد يكون متأخر صورة، ولهذا عبر بمتراخن ليخرج المتأخر صورة، مثل الشرط والاستثناء وجميع التوابع المفعول لأجله وكذا إلى آخره. هذه مقيدات، هذه تعتبر مقيدات، هي من حيث ترتيبها نعم متأخر عن أول الجملة. قاتلوا اقتلوا المشركين مثلا إلا أهل الذمة، إلا أهل الذمة، هذا استثناء، هو من حيث ترتيبه في الجملة متأخر، لكنه ليس متراخن، ليس متراخن. ولهذا قال لك لا يسمى الإخراج ولا الرفع، وحتى لا يسمى رفعا ولا الرفع بالاستثناء أو بالإيش بالشرط أو بالصفة أو بالمفعول لأجله ونحو ذلك من التوابع والحالة والتمييز، هذه اللي تعتبروها مقيدات. الرفع بها لا يسمى نسخا، بل هو تقييد للحكم من أساسه. فلهذا احتاج أن يذكر قيد التراخي، فلا بد أن يكون الدليل أو الخطاب الذي نسخ به متراخن، لا بد أن يكون متراخيا عن الخطاب المتقدم ليسمى رفع الحكم به نسخا. والأجود أن يقال رفع الحكم رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه، ليدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما. نعم، الشيخ الآن ذكر تعريفين. التعريف الأول قال ذهبه إلى المعتزلة وبعض الأصول فيه، وهو إيش؟ أن النسخ هو النسخ إيش؟ الخطاب الدال على كذا إلى آخره، واعترض عليه وقال إن هذا تعريف للناسخ وليس للنسخ تحت. ثم قال وقيل النسخ هو رفع الحكم ثابت الثابت أو رفع الحكم الثابت بدليل بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال وشرح التعريف بين محترزاته، وهذا تعريف أكثر الأصولية. ثم قال والأجود يعني رجح اختار تعريفا آخر، اختياره منصب على مسألة كلمة الخطاب، أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بدل أن يقول بخطاب فقط، وغير كلمة بخطاب إلى كلمة بطريق شرعي بمثله، واختصر بدل أن يقول كذا إلى آخر قال بمثله، يعني بخطاب بطريق شرعي مثله متراخ عنه. إذن اختياره على بمسألة تغيير كلمة بخطاب إلى كلمة بطريق شرعي، لماذا؟ بيّن السبب أو العلة، قال ليدخل ما ثبت بالخطاب. الخطاب ما هو؟ الخطاب الحقيقة ما هو؟ نعم، هو اللفظ الذي تكلم به، النص الذي تكلم به الشارع سواء من الكتاب أو من السنة، سواء من نص آية أو حديث، هذا هو المقصود بالخطاب حقيقة. الأصوليون يعبرون عن الحكم الشرعي بالخطاب، ويقولون الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، وفي هذا كلام هنا سبق معنا في تعريف الحكم. الشيخ هناك الطوفي في تعريف الحكم اختار أن تعريف الحكم ليس هو الخطاب، إن خطاب الشرع، وإنما هو مقتضى خطاب الشرع، ووسع في المعنى لخطاب الشرع يشمل الخطاب حقيقة وما يقوم مقامه من إشارة ونحوها. هنا أيضا قال لك الأجود أن نعبر بطريق شرعي، يعني رفع الحكم الثابت بطريق شرعي. طريق شرعي هذه تعني الخطاب اللي هو اللفظ، وتعني الدليل الآخر إشارة أو إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أليس دليلا شرعيا؟ حجة ودليل شرعي، إقراره عليه الصلاة والسلام دليل شرعي، كلها داخلة في السنة. الإشارة إلى شيء لإيجاب أو نفي من له حق التشريع هو رسول صلى الله عليه وسلم طبعا من عند الله، أيضا هذه تعتبر دليل شرعي. الإشارة والإقرار والفعل منه عليه الصلاة والسلام هل هي خطاب في الحقيقة؟ ليست خطاب، وإذا كانت ليست بخطاب فلا تدخل في التعريف بالتعريف وهو أنه رفع حكم ثابت بخطابه. فلهذا قال لك الأجود أن تقول بدأ بخطاب، تقول بطريقه، يدخل الحكم الثابت بالخطاب ويدخل الحكم الثابت بالفعل والإقرار والإشارة ونحوها. نعم. وأورد على تعريفه بالرفع. إذن نخرج من هذا من كلام الشيخ أن يعرف، والتعريف الأرجح عند الشيخ أن يقال في تعريف النسخ شرعا أو اصطلاحا هو ماذا؟ رفع حكم ثابت بطريق شرعي بمثله متراخنا. كلام جيد ويعطيك المطلوب والمقصود، وهو نفس المعنى الذي يعطيه التعريف الأول الثاني، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخنا إلى آخر، نفس المعنى، ولكن الاختلاف في يعني اختيار الألفاظ لهذا المعنى الذي ذكرناه. هو أن الخطاب، طبعا الذين قالوا في الأول قالوا رفع الحكم ثابت بخطاب شرعي، هم لا يقصدون مجرد اللفظ، يقصدون كل دليل شرعي دل على حكمه، هم يقصدون الحكم الشرعي، أو هنا في التعريف يقصدون الدليل الشرعي. وهذا الذي جعله وجعلنا نفهم معه أن الأصح أو الأرجح أو الأولى في تعريف الحكم هو تعريف الفقهاء بأنه إيش؟ مقتضى خطاب الشرع وليس خطاب الشرع، لأن خطاب الشرع هو الدليل، فالحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع، والخطاب الشرعي اصطلاحا يشمل اللفظ ويشمل ما قام مقام اللفظ من الفعل والإقرار والنحو. نعم. وأورد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع، أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع، ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع، ولأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، وإلا فابتداء شرعه أقبح، ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد فيتناقض، ولأنه يوهم البداء وهو على الله تعالى محال. عادة أهل العلم والأصوليون يعني من في أولهم أنهم عند بيان معاني المصطلحات يذكرون ما يتعلق بها وما يرد عليها من اعتراضات وكذا حتى يمحصوا المصطلح ويخرجوا بما يرونه هو الكلام الموجز الواضح الدال على المعنى والخارج والسالم من الاعتراضات. ومن هنا ذكر الشيخ أن كلمة رفع في تعريف النسخ ورد عليها اعتراضات خمسة يرد على معنى النسخ بهذا التعريف خمسة اعتراضات، والظاهر أن إرادها يأتي من قبل المعتزلة القائلين بأنه إيش هو الخطاب الدال على أن إيه كما قال الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائد على وجه لولاه لبقي أو كان باقيا. هذه الاعتراضات تأتي من المعتزلة وتأتي من بعض الأصوليين غير المعتزلة الذين يقولون إن النسخ هو بيان مدة، هو في الحقيقة بيان مدة الحكم وزمنه، لكنهم عبروا عنه بهذا المعنى. ويأتي هذا الاعتراض أيضا من أبي مسلم الطرفاني الذي روي عنه أنه ينكر النسخ شرعا، ينكر النسخ شرعا لما يلزم عنه من عليه من الإقرار. فهذه اعتراضات الخمسة وردت على تعريف النسخ بأنه رفع الحكم. لماذا تقولون عن النسخ الشرعي بأنه رفع الحكم؟ قولكم أنه رفع الحكم يلزم عليه خمسة أمور باطلة، سنسمعها ثم نسمع الجواب عليها. قال لك أورد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع. هذا أول اعتراض، أنت تقول حكم شرعي الأول، حكم شرعي. طيب الحكم الشرعي هو ثابت أو غير ثابت؟ إن قلتم ثابت فالثابت لا يرتفع، وإن قلتم غير ثابت فلا يحتاج إلى رفع. هذا أول اعتراض. الاعتراض طبعا نسمع الاعتراضات ولا شك أنها ستشوش شوي على قولنا قليلا، لكن سنسمع الجواب عليها وتهدأ الأنفس. فهذا الاعتراض قوي ظاهر، كيف تقولون عن حكم شرعي أنه رفع وتصفونه؟ فنقول لكم الحكم الشرعي إما أن تقول أنه ثابت أو غير ثابت. إن كان ثابتا فلا يرتفع، كيف ثابت ويرتفع؟ ما يصح. وإن كان ليس بثابت فلا يحتاج إلى رفع. هذا أول اعتراض. الاعتراض الثاني قالوا ولأنه إن كان حسنا، يعني الحكم الأول الذي رفع إن كان حسنا فرفعه قبيح. قبل ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع. طيب الاعتراض الثاني، نعم، ولأن خطاب الله قديم فلا يرتفع. لما عرفوا الحكم بأنه رفع خطاب متقدم، والخطاب الذي عنوه خطاب من؟ خطاب الله، وخطاب الله قديم، هذا تعبير يعبر به الأصوليون تبعا للفلاسفة، قديم، وخطاب الله أزلي بأزليته سبحانه وتعالى. فالأزلي كيف يرفع؟ القديم الثابت الأزلي لا يرفع. وخطاب الله بما أنه الخطاب من الله وخطابه قديم كما عبر، يعني يقصد به أزلي، كيف يرفع الأزلي؟ هذا مستحيل أن يرفع الخطاب الأزلي، كما أن الله ثابت موجود أزلا فلا يمكن أن يحول ولا يزول، فخطابه وهو صفة من صفاته أو أثر صفة من صفاته وهو خطابه عن كلامه، وهو متكلم سبحانه وتعالى متكلم منذ الأزل، فخطابه قديم، كيف يرفع القديم والأزلي؟ قولكم رفع الخطاب وأنتم تعنون به خطاب الله، فهذا يستحيل أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث قالوا إن الحكم الثابت الذي تقولون أنه رفع، رفع حكم ثابت في خطاب متقدم، هذا الحكم الثابت المرفوع إما أن يكون حسنا أو يكون قبيح. فإن كان حسنا فرفع الحسن ماذا يكون؟ يكون قبيحا. إذا فكيف تقولون يرفع الحسن ويرفع؟ وإن كان قبيح فأصل شرعه لا ينبغي ولا يجوز ويستحيل لأنه لا يشرع القبيح. هذا اعتراض ثالث. الاعتراض الرابع قالوا ولأنه، يعني تعريفكم للنص بأنه رفع حكم ثابت بخطاب إلى آخره، يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا وغير مراد، وهذا تناقض. تناقض كيف يكون أولا مراد ثم يكون غير مراد؟ يكون تناقض وهو على الله محال. والأخيرة الوجه الأخير قالوا ولأنه النص يوهم البداء وهو على الله محال. إيش البداء؟ يعني ظهور شيء لم يكن ظاهرا من قبل، والله سبحانه وتعالى عالم بالخفيات فلا يعني يستحيل عليه البداء. هذه خمسة اعتراضات أوردوها على هذا التعريف، وأظن انتهى لا بأس. كان بودنا أن نزيل الإشكال عنها في هذا الدرس، لكن الوقت لا يسمح، سيكون الله